يبقى الحياة الايه؟ الآخرة. ولذلك قلت يا سامي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يبقى ليحيى من حي عن بين اللي ايه معناها ايه؟ ليؤمن ايمانا يعطيه حياة لا تنتهي وهي حياة الخلود في جنة الله. ولذلك كنا لم برضو اسمعوا قول الحق سبحانه وتعالى استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده هو يخدموا هم احياء يقول لا ده هم عايز الحياة دي الحياة الثانية. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. كلمه لسميع وعليم يعني مدرك لكل الاشياء والخواطر، فما بالسمع يسمعه وما بالعين يعلمه وباي حس من الاحساس. يبقى العلم لان وسائل الادراك العلم ايه؟ مش هي السمع والبصر وايه؟ والذوق واللمس والشمس، مش هي دي الحواس الخمسة؟ هي الحواس الخمسة دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. يبقى الحواس الخمسة تدي علم لمين؟ للإنسان الذي لم يكن يعلم شيء. والله أخرج يكون في إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا. طب ما العمل لنا ايه؟ وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة. ليه؟ لعلكم تشكرون. ولا شكر إلا على نعمة. اذا دي هتجيب لي وسائل علميه اعرفها او كل ما اعرف حته اقول ايه الحمد لله، كل ما اعرف حته اقول ايه الحمد لله. لكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم. اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله إنه عليم بذات الإيه؟ الصدور. الحق سبحانه وتعالى إذا أراد معركة تفسد يجعل الخواطر في كل قوم مهيجة على الحرب. ليه؟ قال لك ونريد ان يشتبك لان بده يفصل في المساله. الاستباك دي لو صنع بالمقاييس العاديه ربما جبنت الفئه القليله ان تواجه الفئه الكثيره. فالحق سبحانه وتعالى يعمل مشجع للفريق دي عشان يهجم على الفريق دي ومشجع للفريق دي علشان يهجم على الفريق دي ويجعل في ذلك بلاغا من اعلامات النبوة لرسول الله. النبي شاف الاول في الرؤية قالوا ده شوية غيرين. ولذلك عبد الله بن مسعود بيحكي يقول لقد قلت لجار لي اظنهم 70 فقال لا بل 100 برضه في دائرة الايه بقول له انا اظن الجماعة دول 70 قال لا يا شيخ لا 70 ده 100. طيب النبي رآهم قليلا ثم أخبر قومه ثم جاء الواقع وتراءى الجمعان برض المؤمنين شافوا الكفار ايه قليل والله قلل برض المؤمنين في عين مين الكفار لأنه لو كثرهم برض يمكن لك بلاش فإذا قلل دول وقلل دول في أعين هؤلاء وقلل هؤلاء فعليه ليقضي المعنيه بده ينهي المسألة لأن لو واحد منهم قال ده دول أكثر مني يخاف يلجم يمكن يرجع ما يبقاش فيه فصل وهو عايز إيه فرقان بيسميها يوم الإيه يوم الفرقان. طيب ولكن الله إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم بقى ديك رؤية وده إيه وده واقع هذا يبقى من علامات النبوة. بالله ساعة ما صحابة رسول الله الجماعة الكلة دول والنبي يقول لهم ده هم شوية صغيرين وبعدين يجوا كده يعرفوا إيه برضو شوية صغيرين يعرفوا إنه إيه إن ده من علامات النبوة. إلا في العدد ده زي ما إزاي ألف ما تمشي

مش هندرك. ايه يا موسى مش هندرك ازاي؟ قال انت قلتها باسباب انا وانت، ان معي ربي سيهدين. معي انت؟ قال معي ربي سيهدين. قال له خلي البحر يبقى يابس بقى وامشوا على كيفك. وقال الله سبحانه خالق النفس البشريه ويعلم انها قد تكون امام قوه لم تحصي حسابها. قال لهم ان حصل كده ما تفتكروش انكم لوحدكم بقى، لازم تذكروا ربكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمه كثيرا لانك قد تذكر الله عند البأس بس، وبعدين اذا بقى المسائل جت رخاء وياك كده يمكن كنت اقول لك لا، والي ذكر الله ليوالي نصرك على عدوك. اوعى تسيب الحكايه دي خالص. الحق سبحانه وتعالى حينما يستحضر بعض الخلق المؤمنين للصلاه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اعملوا ايه؟ تسعوا الى ذكر الله، لان ده ذكر واجب كل يوم 5 مرات عشان يديم ولاءك لله. شوف بقى الإدامة الولاء لله 5 مرات. اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه تسعوا الى ذكر الله. خلاص. وبعدين اذا قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. اوعى تعرفوا ان ذكر الله انما وقت بصلاه الجمعه او صلاه الظهر او صلاه العصر، حتى وانتم منتشرون في الارض، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من ايه؟ من فضل. واياكم ان تلهيكم هذه عن ذكر الله وتوقفوا ذكر الله باوقات العباده. لا، تعملوا ذكر الله دائما على ايه؟ على سنة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذا فذكر الله كثيرا هو وسيله مين؟ وسيله الفلاح. ذكر الله كثيرا معناها انك انت مستشعر في كل لحظه ان ربنا ايه؟ ان ربنا معاك. وما دام ربنا معاك تبقى لازم تفتكره بالذكر. اذا لقيتم فئه تثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب بكم. التنازع هو تعاند القوة، يعني قوة بتعاند ايه؟ والقوة حين تعاد القوة تبقى طاقة مهدرة. قوة بتعاند قوة بطاقة الايه؟ المهدرة. فان عرفت ان عملكم ما يكونش مهدر ما تعملوش تنازع وتعاند بينكم وبين بعض. خليكم ايه؟ يد واحدة. ولا تنازعوا فتفشلوا. تفشلوا ما هو الفشل؟ هو اخفاف الانسان دون المهمة التي كان يرجوها بايه؟ في نفسه. وتذهب ريحكم. شوفوا بقى العبارة، وتذهب تفشلوا على اثنائها وتذهب ريحكم. قال لك ما هو الريح؟ ايه الريح ده؟ احنا نعرف ان الريح ده يطلق على ايه؟ على الهواء الذي حيزه كل فضاء. حيز يعني مكان. الهواء مكانه ايه؟ حيزه اللي ينزل فيه ايه؟ كل حاجة فاضية. ما يجيش هوا في قلب العمود، ما يجيش هوا في ليه، لا، الهوا في الايه؟ في الفاضي. الهوا ده اللي احنا قلنا عليه زمان انه المقوم الاول للحياة، لان احنا قلنا مقومات الحياة ايه؟ طعام وشراب وهوا. نصبر على الطعام شهر ونصبر على المية 10 ايام، طب والهوا نصبر عليه قد ايه؟ مقدار شهيق وزفير. يبقى المقوم الاول للحياة ايه؟ هو الهواء. ادي الاول فكره، هو المقوم لحياتك انت، وهو المقوم لحياه الاشياء حولك. انت فاهم بس يقوم حالك؟ لا، الثبات في كل شيء، في زرع، في عماره، في اعمده، في جبل، الثبات له ناشئ من الهواء. ليه؟ قال لك لان الهواء ما دام محيط، الضغط من هنا زي الضغط من هنا زي الضغط من هنا، يفضل الشيء ايه؟ ثابت. طب فرغ الهواء من ناحيه انتهى كل شيء. فرغ الهواء من ناحيه ينتهي ايه؟ كل شيء. ولذلك احنا كانوا يعلمونا زمان في المدارس يقول لك علشان تعرف الحيض والهواء والمش عارف والفراغ، هات صفيحه حط فيها شويه ميه وخليها تغلي. معنى تغلي يطلع منها ايه؟ بخار. البخار ده يملى الفضاء اللي في الصفيحه، ما هي فيه ميه وبقى فوقها ايه؟ بخار. البخار ده يطرد مين؟ يطرد الهواء. لكن البخار مالي نافش شويه قبل كده نافش وماله الصفيحه. برد الصفيحه يقوم البخار اللي جوه يعمل ايه؟ يتكثف ماء وينزل. يبقى فيه استثناء، هيبقى ايه؟ خالي من الهواء. تروح تستطيع ان تطبقها. ما انا ما كانش اطبقها ايه؟ ان في حاجه من بره وحاجه من ايه؟ والجلد دلوقتي وتفريغ الهواء يعمل ايه؟ هنا في حته يروح يفرغ منها الهواء، يقوم للناحيه الثانيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب او يسلط او تحت تيجي كلمه ايه؟ كلمه ريح، بريح صرصر عافيه. مش كده؟ بريح صرصر ايه؟ قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب ايه؟ اليم، تدمر كل شيء بامر ربها. ولذلك تلتفت تلاقي البحر القوي ده الشوية الريح العظم يهبوا عليه يروح عاملين ايه؟ امواج تلعب باحسن باخره وتروح مفطصاها مغرقاها. حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح ايه؟ طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط ايه؟ يبقى اذا كلمه ريح تفيد الايه؟ تفيد الكون. تعمل شوف البحر ايه؟ وبعد ذلك تعمل في الاشجار العاليه تعمل فيها ايه؟ تعمل في الاشجار العاليه تروح مكسرها ومحطمها، وفي المباني تروح موقعه. ليه؟ لانها جاءت ريحا قويه من ناحيه وما فيش مقابلها ايه؟ ريح تانية. لو فيه ريح تانية قبلها كانت كل حاجه تفضل ايه؟ تفضل زي ما هي، ما يجرى. انما دي ضغط شديد من هنا وهذا. ولذلك تجد ان الله اذا تكلم عن الريح لا يتكلم عليها الا للتخريب والتدمير. ريح صرصر عافيه سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام. لكن اذا تكلم في الخير ما يجيبش كلمه ريح، انما يجيب كلمه رياح. ليه؟ لان الريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا والريح ده جاي من هنا، عمل توازن في الحياه. يبقى اللي عامل توازن في الكون ده هو ايه؟ هو الريح والهواء. فاذا اراد الله ان يهلك او يجيب الريح من جهه ايه؟ من جهه واحده. يوم لما يجي الريح من جهه واحده يبقى قوي من الناحيه دي ويعمل ايه؟ من الناحيه دي. ولذلك قلنا لكم لما يحبوا يعملوا حاجه يعملوا تفريغ ايه؟ تفريغ الهواء، يفرغ الهواء، يدمر كل ايه؟ كل شيء. الحق سبحانه وتعالى ايه؟ يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. رياح مش كده؟ وارسلنا الرياح لواقح نتلقح النبات. يبقى لما يجيب الخير يجيب مين؟ يجيب كلمه الرياح. يجيب الشر يجيب مين؟ الا ايه واحده في القران، حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه، بريح طيبه وفرحوا به جاءتها ريح ايه؟ ما هو معنى ريح وصفها بانها طيبه. اذا فالريح على اطلاقها ما تكونش ايه؟ ما تكونش طيبه، بل جاءت تدمر كل شيء بامر ايه؟ بامر ربها. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سعد يفسر وتذهب ريحكم أي قوتكم. يبقى الريح هو الإيه؟ الكم. الريح هو القوة، والريح الأولان اللي هو الهوى. إحنا لما نيجي نشوف نقوم نجري السفن مثلا، في أول الأمر كانت تصير بإيه؟ بالشراع، بالريح. ولما تقدم العلم وعملنا بخار وعملنا مش عارف كهرباء وعملنا مش عارف ايه، مشيت بايه؟ من غير ريح. مفيش قلوع بقى دلوقتي، ده بقى في مكن ومش عارف ايه وبتاع. فكلمه الريح والقوه دي معناها انها القوه المحركه، ريحا او غير ايه؟ او غير ريح. تبقى هي ماشيه بالريح برضه ولا لا؟ يعني السفينه ماشيه بايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى القوه الايه؟ اللي لها ضبط. الله. هنا برضو ريح يطلق على ايه؟ على الرائحة. يعني رائحة الشيء يقال له ايه؟ ريح. احنا بنقول دي ريحة يعني للعطر او للاي حاجة مش كده؟ لا، التأثير الوحدة يعني ريحة. يعني اذا الريح هو الايه؟ الرائحة. وتبين ان ابقى شيء لاي اثر هو ريحه، الرائحة بتاعه. الرائحة دي يعني صورتك قد توجد فترى، لكن إذا غبت خلاص انتهى. لكن إن غبت أنت عن المكان تفضل ريحتك، ريحتك. ولذلك الكلاب البنوصية اللي بيعملوها بيستعملوها علشان الجنابل بتعمل إيه بالكلاب؟ اللي بتشم الريحة وتمشي تبع الريحة تروح للحتة اللي هو فيها دي. إذا كل واحد يتركوا إيه؟ يتركوا ريحة. الأثر بتاعه اللي أبقى أثر هو إيه؟ للذات بهيكلها ولا الصورة بملامحها، ولكنها الريح بتاع الريحة بتاعته هي اللي تفضل إيه؟ فإذا قال وتذهب ريحكم يعني ما يبقاش لكم أثر أبدا، لأن ما دام الريح راح يبقى إيه؟ مفيش إيه؟ ولذلك تقول إيه؟ أنا مش هخلي الطير الأكبر يعرف إيه؟ مكاني، مش كده ولا؟ أنا مش هخلي الطير الأكبر يعرف إيه؟ مكانه. ويدل على ذلك أن القرآن حينما تكلم في قصة سيدنا يوسف مع أبيه سيدنا يعقوب واخوات رموه في الجب، وبعدين طلعوا الصراع عزيز مصر وحصلوا القصه الطويله العريضه، وبعدين ربنا اداله بقى عزيز مصر وبقى له مش عارف ايه، وبعد يجيب ايه جم راحوا يجيبوا الميره منه وقالوا له الحكايه القصه الطويله دي. ولما فصلت العير يعني خرجت من ايه؟ من القاهره. راح فين؟ راح الشام. بمجرد ما فصلت العير وخرجت من المباني قال ايه ابوهم اني لاجد ريح يوسف. ريحة يوسف جاي العير اللي شايبه النيرة اللي يوسف قاعد يحملها ويعملها ومش عارف خد حجك ايه ريح. طب وليه لما فصلت العير؟ قام قالك لان المباني ايه لها اشعاعات يمكن تكم الريح شوية، لكن لما يخرجوا بره يبقى الريح على ايه حسب. ولما إيه قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. نعم. وتذهب ريحكم اي قوتكم واصبروا ان الله مع الصابرين. اصبروا زي هناك بقى بتشرح كلمة ايه اثبتوا القتال عايز ايه لقوه وعايز ايه اثبتوا اي في الايه اللقاء. لا تولوهم الايه الادبار. طيب هم يمكن يعملوا كده برضو حيثبتوهم ومش عارف يولوهم ويصبروا رقرين. وبعدين قال لك لا ان صبروا ايضا امامكم فصابروا. معنى صابرت فلانا يعني شفت مين اللي عايزني في الصبر. يبقى هذه المسألة ايه لقي عدوه اثبتوا في اللقاء. لا تولوهم الايه الادبار. اذكروا الله كثيرا. اصبروا فان كانوا مثلكم يسمعون ذلك صابروهم. ولذلك اصبروا وايه لان يمكن عدوك برضه يبقى عنده جلد ويسمع. اوعى ساعه ما يكون عندك جلد لازم تجلده في الجلد. وماده صابره تدل على المنافسه. انت تقول فلان نافس فلان. نافس فلان يعني ايه؟ يعني شوفوا مين هو اللي ايه اللي احكم. هي ماخوذه من ايه؟ مأخوذة من الأصل. كانوا يغطسوا في المية ويشوف مين اللي يقدر يقعد في المية أكثر من الثاني. يبقى اللي يقعد في المية أكثر من الثاني نفسه أطول. يبقى نافسه أي غلبه في الإيه. ودي تنعرف بإيه بالغطس. ذلك زي العباس وسيدنا عمر قالوا نافسه يعني نشوف مين اللي إيه اللي حيمكس في الماء إيه أكثر. بس يبقى نقول ما إيه العدو كان لقاؤه فتباس فعاد متولي الأدبار. فذكر الله فصبر فمصابرة. إن الله مع الصابرين. وإن الله مع الصابرين دي فالإنسان يشعر أن رب اللي ندبه لهذه المهمة القتالية عشان كلمة الله فتعله ومع نفسه تخور. ليه؟ لذلك احنا قلنا ان الضعيف اذا كان مع القوي تحصن الضعيف بمين؟ قلنا الولد لما يبقى في الشارع هو صغير كده لوحده ده يضربه ده مش عارف يشد جلابيته ده يرمي بطوبه. لكن اذا كان في ايد ابوه طب اللي في ايد ابوه يحصل كده واللي بقى مع ربه يبقى ايه؟ فليذكر دائما معيه الله اي حدث في الكون تتجرد فيه عن ربك مهما كان ضعيفا يخلفك. واي حدث في الكون في معيه ربك لا يكلفك ابدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه بيروي كل ما يبث يواسئ المريض اللي مسلوبه منه عافيته. والعافيه دي النعمه الاولى لان اي نعمه مع غير عافيه ما تبقاش لها. يبقى الصحه والسلامه دي يعني. فاذا مرض انسان ده مسلوب منه العافيه

يبقى أكنه نافقه، كأنه إيه نافقه، يبقى هذا الأصل في الإيه النفاق، الأصل في النفاق من نافقاء الإيه اليربوع. إحنا قلنا إن المنافق متعارض الذاتية، يعني إيه المؤمن منسجم الذاتية، إيمان باللسان وقلب برضو ملكة في القلب. طب والكافر؟ قال له برضو معتدل الذاتية بس في بلاء، لأنه قلبه كافر ولسانه ما قالش ما أمنش، يبقى ده معتدل الذاتية بس في كده، وده معتدل الذاتية في إيه في بلاء. طب المنافق؟ قال لك بقى ملخبط الذاتية، لسانه مؤمن وقلبه إيه كافر، يبقى الملكات إيه؟ حسبك من المنافق أن صراعه في ذاته، الصراع بتاع المنافق ايه في ذاته، لان لسانه ضد مين؟ لسانه ضد قلبه. فالملكتين الاثنين ايه متعاندين، حين ان تكون الملكتين الاثنين متعاندين اتوجد راحة نفسية؟ ما توجدش راحة نفسية. ولذلك واذا لقوا الذين امنوا ايه قالوا امنوا، شوف انهارت الذاتية وهم امنوا صحيح لا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ايه انا معكم انما نحن مستهزئون. يبقى الذاتية بايعة ولا مش بايعة؟ طيب والإنسان ما هو الإنسان المتكامل؟ الإنسان المتكامل هو الإنسان المنسجم الملكات. معنى منسجم الملكات إن لا توجد ملكة تعاند ملكة أخرى، مفيش ملكة في نفسه تعارض إيه ملكة، ملكة الوجدان وملكة وبعدين مثلا عنده ملكة الالتزاز بالشهوة أو الغرائز والبتاعه وعجل ديني، عنده ملكة دينية تصطدم إيه ترى عاملة إيه عاملة توازن. فالإنسان المنسجم الملكات يبقى حالته اللي عنده قلق نفسه أو عنده اضطراب أو عنده مسألة إيه، يبقى ملكاته مش منسجمة مع بعضها، وما دام ملكاته مش منسجمة مع بعضها يبقى فيه قلق إيه، في قلق نفسه وفي قلق أو حيرة، يقوم يعمل إيه بده يستر تعاني قلق النفس في نفسه، يقوم يعمل إيه لا سبيل له إلا أن يفقد نفسه وعيه، يقبل بقى على المخدرات وعلى المش عارف الايه، يقول له يا سيدي دي مش حل، لان الاقبال انت بتخدر نفسك امام الاحداث اللي عندك، واحنا عايزين تواجه الاحداث عشان تحلها وتيجي على ايه وتيجي على جنب، يقوم يقعد الى ان يتمكن منه الايه الشيء الذي يقوده الى التعود لحد ما ينهار وينتهي وتنتهي ايه كل حياته. يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم لما يشوفوا شوية نصر بقى، ما المسألة جت بعد معركة نصر بقى. طيب ساعة ما المؤمنين ينتصروا كده يقوموا يزدادوا ايه ثقة في نفسهم ويجدوا موجة العدوان عليهم ايه ألا، يوم ده صحيح عمل في المسلمين عزة، هم رفع مفسرين العزة دي بأنها غرور، لا ما هيش غرور، لأن ما معنى الغرور؟ انك انت تغفر بخصلة فيك لفوقك فيها على غيرك، هذا الغرور. المؤمن ساعة ما يوجد عنده قسمة مشغول بشكر الله عليها عن انه يغتر به، وساعة ما يفتكر النعمة ما يعزلش النعمة عن المنعم، يقوم لما ما يعزلش النعمة عن المنعم يقوم تفضل النعمة حباه، لأن النعمة عطاء الله، يد الله الممدودة، فما دام أنت النعمة ما أثرتكش وزعيرتك على الله يقوم ربنا يقول لك ده أنت مأمون على النعمة أزيدك. المغرور ما يبقاش كده بقى، المغرور ساعة ما تبقى فيه خصل التميز يعمل إيه؟ يستعلي بها. وهل المؤمنين استعلوا بهذه؟ ما استعلوش بهذه، لانك انت ما تشوفوش بالنسبه لك، شوفهم بالنسبه لبعض، بالنسبه لبعض يقول ايه اشداء على الكفار رحماء بينهم، ما تقولش شديتوا عليك دي وما غرور، ده انت الغرور طبع وصفه وملكه، لو كان غرور يكر على كل حاجه، انما ده بالنسبه للمؤمن ايه دليل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يبقى الإيمان ما تبعوش في قالب دامه، لا، الإيمان ترك المؤمن ينفعل للأحداث، فلا هو شديد على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الرحمة، ولا رحيم على إطلاقه لأن هناك مواقف تتطلب الشدة. فإذا عمال يقول له انفعل للأحداث ما يكونش لك طبع كده، فإذا أبو بكر رضوان الله عليه معروف عنه انه ايه بكاء وقلبه ملان رحمه مش كده، وعلى المؤمنين مش طب لما جوه في حرب الرده ايه اللي حصل، وعمر مفهوم عنه انه ايه اللي شديد لما جوه في حرب الرده وقعد يشورهم قالوا لا ما يراحش لا لا لا بدهم يثبطوه، فيقول لسيدنا عمر اجبرت الجاهليه وقورت الاسلام؟ ده ابو بكر اللي يقول لعمر، وبعد ذلك يقوم بالسيف يقول والله لو منعوني عقال بعير لا علي بالسيف ان ملائكه الا الذر حقتلهم به. الراجل الطيب ده اللي قلبه ملان رحمه ومش قال لك صار، لان لو ان هذا الامر من عمر كان الناس قالوا شده الفها الناس من عمر، لكن ما هي الشده ده ابو بكر المطبوع على المسكه وعلى اللين وعلى وعلى هو اللي وقف الموقف ده، يبقى الموقف هو اللي طلب ان يكون ابو بكر بهذا الموقف. يبقى اذا المؤمن بينفعل الاحداث، فلا هو مطبوع على الشده المطلقه ولا هو مطبوع على الرحمه، ولكن يشتد حين تكون الشده مطلوبه لدينه، ويرحم حين تكون الرحمه مطلوبه لدينه، ويعز حين يكون العزه لا عزه لدينه، ويذل اذا كانت الذله عزه لدينه. اذا ذل لاخيه، اذا ذل للمؤمن، خلاص انتهت المسائل. ضر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ده مش غرور، ده استناد إلى الله وإلى معية الله، ومدام الله عزيز حكيم يبقى يخلع من صفاته على من آمن به. العزيز يديله عزة، والحكيم يدي حكمة، والغني يديله إيه غنى، والجبار يعطي جبروت. إذن فكل كل مؤمن يتخلق بأخلاق ربه، ولكل خلق مجاله. ما يبقاش جبار على الإطلاق، ولا رحيم على الإطلاق، ولا عزيز على الإطلاق، ولا ذليل على الإطلاق. فمن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. التوكل على الله هل معناها أن تكل كل أمورك إليه؟ طب إن كنت تريد أن تكل كل أمورك إليه فكل إليه أنه أمرك بالأسباب. اشمعنى عبسيب دي؟ قاتلوهم وعذبهم الله، تمسوا في مناسبها وسلوك. يبقى انت التوكل تعمل ايه؟ طب قال لك ما تنخلش صفة لكذا، لان التوكل صفة حلول عملية مين؟ قلب، وفيه عمل للجوارح. اوعى تدخل التوكل في عمل الجوارح، الجوارح تعمل بالاسباب والقلوب تتوكلوا على الله. ولذلك التوكل الحقيقي الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم.